إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمة الإسلام واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من الأديان الباطلة ومن الأفكار الزائغة يقول تعالى يا بني آدم إنا يأتين لكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب جهنم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والله قد أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين إن هذا الدين مبني على العدل وهو دين كامل وليس لنا حاجة إلى أفكار خارجة عنها لإكماله وإن جهل كثير من المسلمين حقيقة دينهم وخصائص إسلامهم وسعة شريعتهم وصلاحها دائما وأبدا وأنها إنما أنزلت للبقاء لا بقية الدنيا وأنها ليست بتطورات بشرية ولا نظريات ولكنها تنزيل من رب العالمين وقد جاء بها الرسول الأمين وعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن جهل كثير من المسلمين لهذه الحقائق من دينهم جعلهم لقمة سائغة لكثير من الاتجاهات الفكرية وكثير من الحركات المستحدثة التي تطلق على نفسها أحيانا الحركات الإسلامية لتروج وتقبل لدى السذج من الناس وكذلك لقمة سائغة للمذاهب المادية التي غبت العالم الإسلامي فاجتالت كثيرا من المسلمين من المذاهب الغربية والشرقية واستولت على كثير من الكتاب المستحدثين وخاصة في مجال الدستور والاقتصادي فرأينا منهم من يقدس الغرب ومنهم من يقدس الشرق كما لعبت الأفكار العقلانية والملحدة والناسونية العالمية الخطية دورها في صفوف شبابنا حتى شوشت عليهم ونتج من ذلك كله أنزل كثير من الكتاب وبعض المثقفين المنتسبين إلى العلم زلة ارتبك بسببها كثير من المثقفين وتفسير بعضهم الشورى في الإسلام بالديمقراطية الغربية أو بالبرلمان الغربي أو مجلس الشعب هكذا زعموا وهكذا ألفتوا بالإسلام ما ليس منه جهلا منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعة. وسوف نبين إن شاء الله براءة الإسلام من التهمة أنه نظام ديمقراطي. أولا الذين يدعون هذه الدعوة إلا أنهم يجهلون معنى الإسلام وإلا أنهم يجهلون معنى الديمقراطية أو يجهلون معنى الاثنين معا. فالديمقراطية كلمة يونانية مكونة من كلمتين أولاهما ديموس التي تعني الشعب وثانيهما كراتوس ومعناها الحكم أو السلطة. فمعنى هذه الكلمة المركبة حكم الشعب ويعبرون عنه بقولهم حكم الشعب بالشعب. ففي النظام الديمقراطي الذي أطلبه من مشرك اليونان الشعب هو مصدر جميع السلطات، السلطة التشريعية ومهمتها تشريع الأحكام والقوانين وتعديلها وإلغائها ومراقبة تنفيذها، والسلطة التنفيذية ومهمتها القيام بتنفيذ القانون العام أو الإدارة الشعبية، والسلطة القضائية ومهمتها القضاء على وفق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. ففي هذا النظام الحكم راجع إلى الأكثرية وإن كانت جاهلة ظالمة، فإذا أرادوا أن يبيحوا شيئا مما حرمه الله انتخبوا على ذلك، وإذا كانت أغلبية الأصوات لمن يريد إباحته صار ذلك قانونا في البلد وصار ذلك الشيء حلالا بين الناس. أما في الإسلام فالسلطات ليست للشعب بل هي لله وحده، التشريع لله ولرسوله ويرجع إلى الكتاب والسنة. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد من البشر أن يشرع شيئا أو يجعل شيئا حلالا أو حراما من دون الله، لأن التشريع حق لله وحده. يقول تعالى إن الحكم إلا لله، ويقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول قل إن الأمر كله لله، ويقول فالحكم لله العلي الكبير، ويقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحاكم في الإسلام محترم يجب على المسلمين السمع والطاعة له في المعروف، برا كان أو فاجرا، صالحا كان أو ظالما، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز للمسلمين إقامة الثورات والانقلابات لأنه خلاف القرآن والسنة وإجماع الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتمون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال الإمام النووي قال العلماء الأثرة والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. فالإسلام يدعونا إلى الصبر على ذل السلطان وعلى النصيحة لذي السلطان وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وهذا منهج أهل السنة خلافا للمتبعة من الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم بين الجماعات التي تدعي الإسلام أو تدعي أنها إسلامية والأحزاب التي تدعي الإسلام وتقلد الثوريين من الكفار كالديمقراطيين والاشتراكيين والعلمانيين وغيرهم الذين ثاروا ضد ظل ملوكهم وكنائسهم في أوروبا وأمريكا، ويريدون أن يقوموا بهذه الأفكار الضالة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. فترى بعض المساجد في هذه المدينة يستقبلون بعض المرشحين للأحزاب السياسية داخل المساجد، ولو استقبلوهم لدعوتهم إلى الإسلام لكان من خير الأعمال، ولكن بعكس ذلك يستقبلونهم ليدعوا المسلمين إلى أن ينتخبوا لحزبهم ولهم. وترى أئمة تلك المساجد يدعون أن في ذلك مصلحة للمسلمين، وهل نظروا إلى المفاسد العظيمة المترتبة على هذا العمل؟ وقد اتصلنا بعلمائنا وسألناهم عن هذا الفعل وأجابوا بأن ذلك لا يجوز، وإن كان المرشح من المسلمين والمسجد ليس مكانا لهذه الأمور، وعملهم هذا مبني على قاعدة يهودية تقول أن الغاية تبرر الوسيلة، ولكن في ديننا الغاية إذا كان حلالا إذا كانت حلالا فلا بد أن يكون الوسيلة إليه حلالا كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أقول قولي هذا أو أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الديمقراطية مبنية على سوء الظن بالله وعلى الظن بأن الله سبحانه وتعالى ترك الإنسان سدى وأنه لم يرسل إلى البشرية كتبا ولا أنبياء ولا رسلا بشرائع وأحكام لإصلاح حياتهم، فهم يظنون أن البشرية لا بد أن يحكم نفسه بنفسه وأن يختار لنفسه الطريق إلى ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى تركهم كالوحوش والحيوانات بدون هداية ولا نور من ربهم، وهذا بلا شك مخالف للقرآن. يقول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالحمد لله هذا النظام الظالم الضال له مفاسد عظيمة ذكرها العلماء في كتبهم منها الإشراك بالله سبحانه وتعالى في حق التشريع وتأليه الأغلبية واتهام الشريعة بالنقص وتلميع الولاء والبراء والخضوع للدساتير العلمانية وإيهام المسلمين وتقليد اليهود والنصارى وتمزيق وحدة المسلمين وهدم الأخوة الإسلامية والتعصب الممقوت والانتصار للحزبية والتزكية حج الإصلاح والمصلحة والتزوير وضياع الوقت والأموال في الدعايات وفتنة المال والاهتمام بالكم لا بالكيف وفتنة النساء وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. الحمد لله. Aujourd'hui, on a expliqué le sujet qui a rapport avec le verdict de l'islam au sujet de la démocratie. Et on a parlé que à cause du fait que l'ignorance est très répandue aujourd'hui parmi les musulmans, eh bien, beaucoup des idéologies des non-musulmans sont entrées dans le cœur musulman et sont entrées dans le cœur des musulmans. Et c'est comme si on avait oublié que l'islam est une religion complète et parfaite. Et qu'elle n'a pas besoin d'idées étrangères à elle-même pour être complétée. Et donc certains groupes qui ont été influencés par les kuffars prétendent que l'islam est une religion démocratique. Et ça c'est soit qu'ils sont ignorants de la réalité de l'islam, ou soit qu'ils sont ignorants de la réalité de ce que signifie la démocratie, ou soit qu'ils sont ignorants des deux ensemble. Et il n'y a pas de doute que la démocratie est un système contraire et opposé à la lumière et à la vigilance de l'islam. C'est un mot, le mot démocratie, qui vient de deux paroles, deux mots grecs. Démos, qui signifie le peuple, et kratos, qui signifie le pouvoir. Et donc, selon ces gens-là, le pouvoir appartient à la population. Donc, si un peuple décide de voter pour établir que une loi ou quelque chose que Allah a interdit ne doit plus être appliqué, ils peuvent se mettre ensemble et voter. Et si la majorité décide qu'il faut annuler cette loi ou bien qu'il faut rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, eh bien, ils le font. Et donc, ça c'est un exemple qui nous montre que ce système est opposé totalement avec l'islam. Car dans l'islam, le pouvoir appartient à Allah seul. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut légiférer pour un halal ou un haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé beaucoup de versets dans le Coran pour expliquer ce point-là. Afahukm al-jahiliya yabghoun. Est-ce que c'est le jugement de la jahiliya? Les gens pensent que parce que la démocratie est arrivée maintenant dans les siècles derniers dans les pays occidentaux, que c'est quelque chose de moderne et donc que c'est quelque chose qui a par rapport avec la jahiliya. Ils pensent que la jahiliya, c'est uniquement quelque chose qui a rapport avec ce qui était avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il y a encore des manifestations aujourd'hui de jahiliya, et c'est le fait de juger, par exemple, par une loi qui est opposée à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé beaucoup de versets dans ce sens-là. Et dans l'islam, le dirigeant doit être respecté. Il doit être écouté et obéi. Qu'il soit pieux ou qu'il soit injuste. Il s'est interdit aux musulmans de le désobéir, c'est-à-dire qu'ils doivent l'obéir dans le bien. Et c'est interdit pour les musulmans de prendre des armes contre les dirigeants, ou de l'insulter, ou d'inciter les autres à la révolte contre lui, ou de faire des coups d'État, peu importe que ce dirigeant soit juste ou injuste. Et ça c'est la voix de Ahl-Sunnah, Al-Jamaa. qui incite les musulmans plutôt que de faire des révoltes, qui incite les musulmans à endurer et à être patients, et à donner le bon conseil aux dirigeants, et à faire des dua pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala améliore leur situation et les ramène au droit chemin. Contrairement à la voix des gens de Bid'ah, parmi les Khawarij et les Mu'tazila, et parmi les autres, parmi les kuffar comme les démocrates et les socialistes et les laïcs, qui appellent les gens à la révolte et à l'opposition contre les gens qui sont au pouvoir sur nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a totalement opposé et interdit ces choses-là dans une année, même plus que ça, encore parmi les hadiths qui sont tous authentiques et rapportés dans Al-Bukhari et Muslim. Donc, les imams à Montréal ou ailleurs qui font rentrer des représentants de différents partis politiques ici ou ailleurs, rien d'autre, parce qu'il y a des élections maintenant partout dans les pays musulmans et ici aussi, eh bien, ceux-là, ils ont fait quelque chose de très grave et ils ont fait une grave erreur. Et on a demandé aux chouïrs ulama au sujet de faire rentrer des non-musulmans dans la mosquée, non pas pour les inviter à l'islam ou pour les appeler à l'islam, mais pour qu'eux nous invitent à voter dans leur parti ou des trucs comme ça, et les ulama ont dit que ça c'est haram. Et la mosquée c'est pas faite pour ça. Donc tu vois une mosquée qui invite un parti, une autre mosquée qui invite un autre parti, et qui dit votez pour celui-ci, votez pas pour celui-là, ça divise les musulmans. Et ça amène la fitna entre nous. Et ça incite les musulmans à participer à ce système qui est totalement opposé aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils prétendent qu'il y a des bienfaits dans ça, ils prétendent qu'il y a du bien dans la démocratie et dans le fait de faire d'inciter les musulmans à ça. Toutefois, ils ne regardent pas les méfaits de ça également, qui sont bien plus grands que les petits bienfaits qu'ils essaient d'avoir, comme ça disant des écoles islamiques ou bien des centres ou autre chose. Et cette idéologie de la démocratie, elle est basée sur l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre de révélation, il n'a pas envoyé de messager, il n'a pas envoyé de prophète à l'humanité pour les guider vers ce qui est bon pour eux et pour leur donner des lois et des règles à suivre. Donc selon leur idéologie et leur théorie, les êtres humains sont venus et ils sont comme des bêtes sauvages dans la liberté et on leur a pas donné aucune loi, aucune règle, aucune chose à suivre et ils doivent déterminer par eux-mêmes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, ce qui est pur et ce qui est impur. Et donc, ça veut dire que pour eux, tout ce qui est soi-disant comme révélation dans leur mental, eh bien, c'est des choses que des êtres humains ont inventées. Et donc, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les respecter. Et il faut uniquement respecter, soi-disant, les lois que les hommes ont décidées entre eux. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est totalement opposé à ce que Allah ta'ala nous dit dans le Coran. Parce qu'il nous dit qu'il nous a fait descendre des livres, il nous a fait descendre des messagers avec des révélations pour qu'on puisse être guidé et pour qu'on puisse suivre le droit chemin. Donc, alhamdulillah, si on a bien compris le fondement de l'islam et le fondement de la démocratie, on peut arriver à la conclusion sans aucun doute que ces deux systèmes ne peuvent jamais se rejoindre et ne peuvent jamais se rencontrer. Peu importe si des soi-disant islamistes essaient de réinterpréter l'islam pour qu'elle soit en accord avec la démocratie, ou de réinterpréter la démocratie pour qu'elle soit soi-disant en accord avec l'islam, nous on dit l'islam ça vient d'Allah, la démocratie ça vient des mouchriquins et des kuffars. Donc il n'y a pas possibilité de les mettre ensemble. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. نسأل الله أن يصلح أحوال حكامنا في بلاد المسلمين ويصلح أحوالنا الاقتصادية وفي جميع جوانب الحياة ونسأل الله أن يرد علينا ديننا وأن يرد علينا إيماننا وأن يصلح أحوالنا جميعا إنه جواد كريم وذلك على الله يسير والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله حي على الصلاه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه اللهم صل وسلم على محمد رسول الله لا اله الا الله.